ختم أو أراد أن يختم هذه المقدمة بقوله: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله. يعني إذا أمعنت النظر في كلامهم وفي كتبهم وفي مناظراتهم لم تجد عندهم شيئا يذكر من العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر. العرب تقول: لا تطلبوا أثرا بعد عين، يضرب لمن ترك شيئا ثم تبع أثره بعد فواته. لا تطلب عينا بعد أثر، أو لا تطلب أثرا بعد عين. الشيخ يقول: هؤلاء لا عندهم لا عين العلم ولا أثر هذا العلم، فكيف يطلب الحق عن طريقهم؟ ثم جاء في مسألة الموازنة بينهم وبين السلف، لأن هذه القاعدة الشيخ يريد أن يقعد هذا الأصل، أن السلف خير من الخلف، وأن كلام السلف هو الذي فيه الشفاء، وأنه هو المرجع. يقول: ثم كيف يكون هؤلاء، ما مقصوده؟ المتكلمون. كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون، بمعنى الذين حجبوا عن الحقيقة، حجبوا عن العلم بالله سبحانه وتعالى، المسبوقون الذين سبقهم السلف إلى حقيقة العلم، الحيارى المتهوكون. الحيارى، الحيرة هي التردد، أما التهوك هو الذي يقع في كل أمر، بمعنى ليس عنده بينة. وهذا الأمر ليس اتهام من الشيخ لهم، بل باعتراف أساطينهم وعلمائهم، كما سبق ذكر شيء من هذه الأمثلة. كيف يكون هؤلاء الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين؟ يرد على المقولة أن طريقة الخلف أعلم وأحكم. كيف يكون هؤلاء الحيارى الذين هم استطاعوا الوصول إلى اليقين والحقيقة واعترفوا على أنفسهم، كيف يكونون أعلم وأحكم من السابقين؟ سؤال. ثم يقول: ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه، من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء، من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ نعم، الشيخ لا زال يعني أيضا في يريد أن يختم في بيان حقيقة هؤلاء وطريقتهم، وأنه لا يمكن المقارنة بينهم وبين السلف. كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه، من هؤلاء الأصاغر. أصاغر بالنسبة للسلف، وإلا لا شك هم أكابر بالنسبة لمن دونهم. كيف يكون أفراخ المتفلسفة؟ لأن علمهم غالبه مأخوذ عن الفلسفة وعن الفلاسفة، فشيوخهم في ذلك الفلاسفة، وهذه المقدمات الكلامية وهذه القواعد الكلامية ما عرفها المسلمون إلا بعد ترجمة كتب الفلسفة وترجمة كتب اليونان ومنطق اليونان. وهذه الكتب، كتب الفلسفة ومنطق اليونان، غالبها مأخوذ من فلسفات هندية، الديانات الهندية السابقة، وديانات يهودية ونصرانية، يعني خليط، وديانات المشركين. ولهذا الشيخ يقول: غالبا نشأت هذه في بلاد حران التي موطن الفلسفات وبقايا الديانات. كيف يكون أفراخ هؤلاء خير وأحسن وأعلم وأحكم من ورثة الأنبياء وأتباع الرسل؟ نعم. ثم أصل هذه المقالة سند مقالة التعطيل. من أين أتى التعطيل للمسلمين؟ ما أصول مذهب المعطلة؟ وهذه مهمة. إن مقالة المعطلة غريبة بعيدة عن بيئتنا، البيئة الإسلامية، بعيدة عن بيئة النبوة. سندها من أول من قال بها؟ أول من قال بها في تاريخ المسلمين الجعد بن درهم الذي قتل سنة 24 و100. الجعد بن درهم تفوه بأن الله عز وجل لم يكلم موسى ولم يتخذ إبراهيم خليلا، نفى التكليم عن الله الكلام ونفى صفة الخلة، فقبض عليه خالد بن عبد الله القسري كما ثبت عند البخاري وغير البخاري عند جمع من الأئمة، وقتله يوم عيد الأضحى، وخطب الناس وقال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل فذبحه. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في وصف هذه الحادثة: من أجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله أيضا ولا موسى الكريم الداني. عفوا شيخ، لكن البعض لعله يعني في هذا الزمن ومن قبل يذكرون هذه القصة في معرض سرد هذه القصة بأن قتل خالد القسري للجعد إنما يعني كان لأجل يعني قضية سياسية أو جانب سياسي بخلاف الجانب العقدي أو الخلل العقدي أو هذه المقولة. أحسنت. نعم، تفوه البعض بأن قتل خالد بن عبد الله القسري للجعد بن درهم لم يكن من منطلق شرعي ولا من منطلق حفاظا على عقيدة الناس وعقيدة المسلمين، ولكن هذا الكلام باطل، بل إن العلماء ذكروا قصة خالد هذه وأثنوا على خالد بفعلته هذه الفعلة الحميدة. هؤلاء لا شك أنهم يريدوا أن يبرئوا الجعد بن درهم أن مقولته هذه تستحق القتل، قالوا أبدا ما قتلها إلا لأجل جوانب ونواحي سياسية. فيقال لهم: التأريخ والأئمة لما رووا هذه القصة رووها في معرض المدح والثناء على خالد بن عبد الله القسري، وهذا الذي ظهر منه، ومن زعم خلاف ذلك فعليه الدليل. الجعد بن درهم ما يذكر عنه أنه ثار على السلطان أو خرج على الأمين، وإنما تفوه بهذه المقالة واشتهرت عنه. ولهذا روى هذه القصة جمع كثير من الأئمة: الدارمي والبخاري واللالكائي وابن بطة وكثير من أهل العلم رووها شاكرين حامدين لفعلة خالد بن عبد الله القسري رحمه الله. بالطبع الجعد بن درهم لم ينشر هذه المقولة بين الناس، إنما الذي نشرها من؟ الجهم ابن صفوان، تلقف هذه المقولة عن الجعد ونشرها بين الناس. والجهم بالطبع أيضا قتل سنة 128، قتله سلم بن أحوس والي خراسان، ولهذا يقال أنه لما قبض عليه قال: اعفو عني، قال: والله لو كنت في بطني لشققت بطني وأخرجتك وقتلتك. الجهم بن صفوان تلقف هذه المقولة ونشرها بين الناس وتبناها، ولهذا نسبت هذه المقولة لا للجعد وإنما للجهم، لأنه هو الذي تبنى نشرها بين الناس. الجهمية نسبة إليه، الجهمية، هو قيل لكل معطل جهمي. من أين أخذ الجعد هذه المقولة التي أخذها الجهم عنه؟ يقول الشيخ أن الجعد أخذها عن بيان ابن سمعان التميمي، بيان ابن سمعان التميمي. بيان ابن سمعان هذا إليه تنسب الفرقة البيانية، وهي فرقة ضالة بل كفرها جمهور أهل العلم. بيان أخذها عن طالوت، طالوت هذا أخذها عن خاله أخو والدته لبيد بن الأعصم. من لبيد بن الأعصم؟ لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري. فتبين أن أصل مقالة التعطيل من وين؟ أصلها من لبيد اليهودي. نعم. وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصبيئة والفلاسفة، بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. والنمرود هو ملك الصبيئة الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط الكفار، والنجاشي ملك الحبشة النصارى، فهو اسم جنس لا اسم علم. نعم، الشيخ ذكر أولا سند مقالة التعطيل، ثم أراد أن يبين وجه آخر يكون هذه المقالة فاسدة. أولا سندها أصلها فاسد، ثم البيئة التي نشأت فيها هذه المقولة. وين نشأ الجعد؟ في حران. ما هي حران هذه؟ حران بلد في العراق. نعم، يقول الشيخ وكان فيهم خلق كثير من بقايا الصابئة والفلاسفة، يعني خليط من الديانات والفلسفات السابقة، بقايا أهل دين النمرود الذين بعث فيهم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم، هو يقصد الفخر الرازي لأنه صرح به في مواضع متعددة، لأنه ألف كتابا أسماه السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم، لكن لعله إن شاء الله رجع، هذا كان في أول أمره. يقول والنمرود هو ملك الصابئة. الشاهد أن الجعد بن درهم نشأ في هذه البيئة. إذن مقولة التعطيل ومذهب المعطلة أصله فاسد، والبيئة التي نشأ فيها فاسدة. نعم.